يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تأجير الدكاكين على الحلاقين ما حكمه؟ الأصل أنه لا بأس، لكن لما كانت الحلاقة على الوجه المشروع لا بأس، أما تأجيرها الآن للحلاقة على الوجه المحرم كحلق اللحى وتصفيف الشعور وغير ذلك من الأمور، تحولت الآن الحلاقة إلى محرمة في الغالب، في الغالب ما قليل من الناس الذي يحلق الحلاقة المأذون بها شرعا، الكثير على الحلاقة المغيرة عن المشروع، فبناء على ذلك لا تؤجر الحلاقين. نعم.